بسم الله الرحمن الرحيم. قال أبو شجاع رحمه الله تعالى في كتاب الطهارة: فصل في بيان ما يطهر بالدباغ. وجلود الميتة تطهر بالدباغ إلا جلد الكلب والخنزير، وما تولد منهما أو من أحدهما. وعظم الميتة وشعرها نجس إلا الآدمي. هذا مذهب الشافعية والجمهور في مسألة الدباغ. قال: جلود الميتة تطهر بالدباغ. الدباغ ويقال له الدبغ معروف عند أصحاب الجلود الذين يصنعونها، وذلك أن يؤتى بالجلد ثم يوضع عليه بعض ما يجففه ويمتص منه الرطوبة الموجودة في الجلد أو في بقايا اللحم العالق بالجلد حتى يصير ناشفا. نعم، فإذا صار ناشفا جافا بهذه المواد قيل إنه جلد مدبوغ. قال الفقيه الشربيني محمد بن أحمد الخطيب: الدبغ نزع فضوله، أي نزع فضول الجلد، وهي أي فضول الجلد مائيته ورطوبته التي يفسده بقاؤها ويطيبه نزعها، بحيث لو نقع في الماء لم يعد إليه النتن والفساد. هذا هو الفرق بين الجلد المدبوغ والجلد غير المدبوغ. غير المدبوغ وإن يبس في الشمس واتخذت منه قربة كلما لقي الماء عفن وأنتن، يرطب فترجع النتون فيه. أما المدبوغ يكون الدباغ قد امتص مائيته ورطوبته، فمهما صببت عليه من ماء لا ينتن، لا يكون منتنا كالآخر. قال الخطيب: وذلك إنما يحصل بحريف كالقرض والعفص وقشور الرمان. شجر القرض معروف، والعفص وقشور الرمان هذه تدق فتصير مثل الصابون الطحين أو قريبا من ذلك، ثم توضع على الجلد من الداخل على طريقة يعرفها الدباغون. طيب، قال رحمه الله: ولا يكفي التجميد بالتراب ولا بالشمس، أن تجمدها أو تنشفها بالشمس ونحو ذلك مما لا ينزع الفضول. وإن جف الجلد وطابت رائحته لأن الفضلات لم تزل وإنما جمدت، بدليل أنه لو نقع في الماء عادت إليه العفونة، العفونة يرجع نتنا، ويصير المدبوغ كثوب متنجس لملاقاته للأدوية النجسة، إذن هذا الفرق بين ماذا؟ بين المذبوغ وغير المذبوغ. جلود الميتة تطهر بالدباغ، جاء في ذلك الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا دبغ الإهاب فقد طهر، هل أخذتم إهابها فانتفعتم به؟ وفي لفظ أيما إهاب دبغ فقد طهر. استثنى الشافعية فقالوا إلا جلد الكلب والخنزير، أي فإن هذه لا تطهر بالدباغ. لماذا؟ قالوا لأنها وهي حية نجسة، وهي حية نجسة فلم تزل عنها النجاسة مع حياتها، فبعد موتها الذي يزيدها نجاسة من باب أولى أنها تبقى على النجاسة. هذا مذهب الشافعية في استثناء جلد الكلب والخنزير. قال وما تولد منهما، وما تولد منهما أو من أحدهما، يعني لو أن كلبا ماذا وقع على أنثى الخنزير أو خنزيرا وقع على أنثى الكلب فتولد جرو خليط من الخنزير والكلب فهو نجس لا يطهر بالدباغ عند الشافعية لأنه تولد من نجسين. ولو أن الكلب مثلا نعم وقع على شيء طاهر أو شيء غير نجس، يعني من غير الكلاب ومن غير الخنازير، فخرج جروا مولد من طاهر ونجس تغلب النجاسة، وكذلك الخنزير. قال وعظم الميتة وشعرها نجس إلا شعر الآدمي، عظم الميتة وشعرها نجس، هذه أيضا من المسائل المختلف فيها في عظم الميتة وفي شعرها. فالشافعية يرون أن الميتة نجسة وعظمها نجس وشعرها نجس، نعم، ويستثنون من الميت الذي ينجس عظمه وشعره، يستثنون شعر الآدمي، شعر الآدمي يقولون ليس بماذا؟ ليس بنجس، لأن الله كرم بني آدم. طيب، فهذه المسألة المتعلقة بماذا؟ بمسألة الدباغ، وعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم أيما إهاب دبغ فقد طهر. اختلفوا أيضا في جلد الميتة قبل الدباغ، وقول النبي صلى الله عليه وسلم هل أخذتم إهابها فانتفعتم به، نعم، مع قوله إذا دبغ الإهاب فقد طهر، هذا يدل على أنه يطهر بماذا؟ بالدباغ، سواء كان من ذلك مأكول اللحم كالشاه والبقر والأغنام والأبقار والإبل وغير ذلك من أنواع الصيد الحلال، أو كان ذلك من غير مأكول اللحم، فإذا دبغ الإهاب طهر، حتى ولو كان جلد تماسيح أو جلد كذلك أيضا شياء أخر إذا دبغ الإهاب فقد طهر. بقية المسائل إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.